تفسير الآية 183 من سورة البقرة، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيراً وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مؤديا لفريضة صيام رمضان، فالصوم يقوي إرادة عقلك كما وعد بذلك سبحانه لعلكم تتقون، فتمتنع عن فعل أي شر وتنطلق بهمة لفعل كل خير، فكأنه دورة تدريبية لمدة شهر تخرج منها بقوة إرادة تكفيك طوال العام، تعينك على قوة العلم والعمل والإنتاج والإنجاز والربح والكسب والتخطيط والابتكار والإتقان وحسن العلاقات مع الآخرين، فتحيا رابحا سعيدا حتى يأتيك رمضان الذي بعده وهكذا. ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم. ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: فرض الله عليكم الصيام كما فرضه على السابقين قبلكم لفوائده الدنيوية والأخروية، وقاموا بأدائه على أكمل وجه، فلا يستثقله أحد، فهو في استطاعتكم، فاتخذوهم قدوة لكم وتنافسوا معهم وأدوه مثلهم بل وأفضل. والصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع بين الزوجين من أذان الفجر حتى غروب الشمس. قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي لكي تكونوا بذلك من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدكم ولو للحظة عن حب ربكم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة. ولا تصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل تسارعون لفعل كل خير يسعدكم ومن حولكم، فالصوم يقوي إرادة عقولكم فتمتنعون عن فعل أي شر وتنطلقون بهمة لفعل كل خير، فكأنه دورة تدريبية لمدة شهر تخرجون منها بقوة إرادة تكفيكم طوال العام، تعينكم على قوة العلم والعمل والإنتاج والإنجاز والربح والكسب والتخطيط والابتكار والإتقان وحسن العلاقات مع الآخرين، فتحيون رابحين سعداء حتى يأتيكم رمضان الذي بعده وهكذا. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل الناس ليكونوا كلهم كذلك من المتقين العاملين بكل وصايا ربهم وتشريعاته في الإسلام.